بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في السابق بالروايات بالأخبار والروايات وهكذا بالآيات وبالسيرة العقلائية بهذه الأدلة كلها، لكن بعدها مخصوصة وبرواية علي بن جعفر ثبت أن تنجيس المساجد حرام، وكذا وجوب الإزالة النجاسة عن المسجد إن تطهير المسجد، ووجوب الإزالة النجاسة عن المسجد واجب، هذا لا إشكال فيه. إذا بل إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام. لماذا؟ لأن المشرك إذا دخل في مسجد الحرام يصير المسجد نجسا، تنجيس حرام. وكذا بعد التنجيس يجب الإزالة النجاسة عن المسجد، تطهيره واجبا، لأن الملازمة بين حرمة التنجيس وبين وجوب الإزالة. إذا حرم التنجيس يجب الإزالة النجاسة عن المسجد. هذا بالنسبة إلى المساجد، كل مسجد بل في أي مكان كان، سواء كان من المسلم سواء كان من فرق الشيعة أو غير الشيعة، تنجيسه حرام ووجوب تطهيره واجب، ثبت بالأدلة. لكن هناك بعض الروايات يقول يستحب للإنسان، للمكلف يستحب للإنسان أن يجعل في بيته مسجدا. الروايات يستحب للإنسان أن يجعل في بيته أو في موضع خاص من بيته مسجدا. إنسان في البيت محل خاص، مثلا في غرفة خاصة أو في مكان خاص وموضع خاص، يستحب لكل خصوصا إذا كان طالب العلم أن يجعل في موضع خاص في مكان خاص في بيته مسجدا. لذا كان في النجاح بعض الطلبة حتى في مدرسة في غرفته كانت دائما سجادته كان مفروسا، هناك يصلي صلاة الليل أو صلاة النهارية يصلي في موضع خاص بالليل والنهار في مكان. وهكذا شفت في الإيران، كنت ضيفا على شخص هو يصلي في مكان خاص وأولاده وعائلته يقتدي به صلاة الجماعة، ويقول هذا، سألت عن هذا الشخص، قلت هذا زال صلاة اليومية وصلاة الليل قرأتها في هذا المكان الخاص، وهذا مستحب لكل طالب العلم في غرفته أو في بيته أو في مكان خاص في موضع من البيت أن يجعله مكانا للصلاة. الآن هذا الشخص جعل بيته موضع من بيته مكانا للصلاة، مسجدا للصلاة، دائما حتى سجادته هناك مفروش ولا يجمع سجادته أيضا، لا يلف دائما هناك مفسود. هل هذا الموضع إذا جعله مسجدا في بيته ومكانا خاصا للعبادة في بيته هل يجري عليه حكم المسجد؟ هل هو مسجد؟ حكم المسجد. ما قلت التحريم تنجيس المسجد حرام، وبعد التنجيس يجب إزالة النجاسة عن هذا فورا، وجوب الإزالة، تطهير المسجد واجب. فإذا جعل شخص مكانا خاصا في بيته مسجدا وموضعا للعبادة، هو وزوجته وعائلته إذا كان في البيت يصلي في هذا الموضع الخاص، وهذا الموضع صار، هل يحرم تنجيس هذا الموضع؟ يجوز تنجيسه أم يحرم؟ حرام إذا مثلا مقدار من البول أو غاية الإنسان، هل يصح إلقاء هذا النجس في هذا الموضع؟ باقي البيت يجوز تنجيسه بل هذا الموضع. وبعد التنجيس هل يجب إزالة النجاسة عن هذا الموضع أم لا؟ مع أنه قال في الروايات يستحب لكل إنسان خصوصا إذا كان طالب العلم أن يجعل في بيته مكانا خاصا للعبادة، موضعا خاصا يجعل في بيته مسجدا. فإذا صدق على هذا مسجد، فإذا كان مسجدا يحرم تنجيس هذا الموضع، تنجيسه حرام. وبعد التنجيس بل يجب إزالة النجاسة عن هذا الموضع. إذا جرى عليه حكم، ليس حكم المسجد هكذا، ما هو آثار المسجد؟ من آثار المسجد ومن أحكام المسجد تحريم تنجيس الحرام، تنجيسه وتطهيره واجب. هذا إذا كان مسجدا فيجب، فيحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة عنه. لكن يقول لا يجري حكم المسجد في هذا، ليس هذا مسجدا. لماذا؟ أولا لأن العنوان المسجد، وإن جعله موضعا للعبادة، موضعا للصلاة، لكن عنوان المسجد لا يستطيع. هل العرف يقول هذا مسجد؟ في نظر العرف لا يقال. كل حتى زايد يجي، كل الناس يسلي هو في هذا الموضع، زوجتهم يسلي، بنتهم يسلي، أولادهم يسلي. حين مثلا واحد شيخ كان في الإيران، بل دائما يقوم في الصلاة وأولاده يقتدي به، أما الزوجة يعتقد بعدالة الرجل، صعب جدا، لأنه رأى عريانا بل يقتدي على هذا الشخص. هل لا يسبق عليه عنوان المسجد؟ هذا أولا. وثانيا، ليس الحكم المسجد هو تحرير صاحب الأرض، تحريره عن الملكية وجعله لله تبارك. إن المساجد لله، تحرير الأرض وتحرير المكان وجعله خرج عن ملكيته ودخل في ملك الله تبارك. إذا صار مسجدا يخرج عن ملكية المالك ويدخل في ملك الله تبارك وتعالى. فإن المساجد لله تبارك وتعالى. هل إنسان إذا جعل في بيته موضعا خاصا للصلاة هل يخرج عن ملكيته؟ هذا الموضع إذا باع هذا بيته، هذا الموضع لا يباع؟ لم يخرج من بيته. هذا أولا. فأولا لا يصدق عليه في نظر العرف، لا يصدق عليه عنوان المسجد، وإن كان مكانا للعبادة جعله دائما من عادته صارت صلاة في هذا المكان، لكن لا يصدق عليه عنوان المسجد أولا. وثانيا لم يخرج عن ملكيته بواسطة جعله مكانا للعبادة، لم يخرج عن ملكيته، فهو ملكه داخل في الملك لم يخرج. أما المسجد، أرض المسجد يخرج بواسطة الوقف، يخرج عن ملكيته، هذا لم يخرج عن ملكيته. هذا ثانيا. وثالثا، هناك رواية صحيحة عن علي بن جعفر تدل عن أخيه موسى بن جعفر، تدل يجوز للإنسان أن يجعل هذا الموضع الخاص كنيفا. كنيفا نعشو مرحاضا، كنيف يجعل محلا للزبالة، والكنيف مثلا يجعل كنيف. هل يجوز جعل المسجد كنيفا إذا كان هذا مسجد ومكان الصلاة؟ هل بعدا صار بعد سنتين صلى سنتين أو 4 سنوات أو 40 سنة، بعد 40 سنة جعله كنيسا، هل يجوز؟ قال الإمام لا بأس يجعله كنيسا. فبناء على هذا، أولا لا يستق عليه عنوان المسجد، وثانيا بواسطة جعله مكانا للصلاة لا يخرج عن ملكيته، عن ملكية المالك، بل مسجد يخرج عن ملكيته يصير ملكا لله. وثالثا، هناك رواية تدل على أنه يجوز جعله كنيسا، أما جعل المسجد كنيفا لا يجوز، حرام، لكن هذا ليس بحرام. هذا أول قلت عنوان مسجد لا يصدق. وثانيا بل لم يخرج عن الملكية. في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال عن رجل، هنا رواية، عن رجل كان له مسجد، يعني يسأل عن الإمام، كان رجل له مسجد في بيته، كان له عن رجل كان للرجل مسجد في بعض بيوته أو في بعض داره، في بعض بيوته أو في داره، هل يصلح له أن يجعله هذا المسجد في بيته أو في داره؟ يجوز له أن يجعله كنيفا؟ سأل عن الإمام. بل قال الإمام عليه السلام لا، لا بأس، يعني يجوز، يجوز أن يجعل هذا الموضع الخاص يصلي في هذا المكان مدة 10 سنوات أو 40 سنة، يجوز له أن يجعله كنيفا. بس هذا دليل آخر أن تنجيس هذا حكم المسجد لا يجري على هذا الموضع. بس إنسان إذا جعل في بيته مكانا للصلاة والعبادة، هذا المكان لا يترتب عليه آثار المسجد، آثار المسجد هو حرمة التنجيس ووجوب الإزالة. هذا يجوز تنجيسه، وبعد التنجيس لا يجب إزالة النجاسة، بل يجوز جعله كنيفا إلى الأبد، لأنه ليس عنوان. فهذا يصير سهلا، كل إنسان إذا كان في بيته موضعا خاصا للصلاة، هذا الموضع لا يجري أثار المسجد عليه. هذا اليوم طلاب ما جاء، بس كافي اليوم إن شاء الله. بكرة نسل يعني المشاهد المشرفات، مثلا كلامنا فرقنا من المساجد، الآن نسله إلى المشاهد، مشاهد المشرفات كمشهد إمام علي عليه السلام أو إمام الحسين عليه السلام أو البقيع مثلا. بل هنا مشاهد بعد الخرابة وبعد المعمار ما إشكاله، أو إمام الرضا عليه السلام، هل تنجيس هذه المشاهد المشرفة يجوز؟ بل أو إزالة النجاسة واجبا، وما هو الدليل على ذلك؟ نشرح إن شاء الله. فرغنا من المساجد إن شاء الله، ودخلنا من البكرة ندخل في المشاهد.